النوع الثالث هو الغناء الذي يكون وفق الألحان والأوزان المصطنعة، ينتحلها المغنون العارفون بصنعة الغناء، الملحنون له بالتلحينات الأنيقة والنغمات الرقيقة والإيقاعات الموزونة التي تهيج النفوس وتطربها كما في كشاف القناع عن حكم الوجد والسمع. والتلحين هو أسلوب تنغيم الصوت. هذا الآن دخلنا في الشيء المتكلف والصناعة، الآن دخلنا في الشيء المتكلف والصناعة وليس الشيء الطبيعي التلقائي. أسلوب تنغيم من حيث التقسيمات والحركات والسكتات. وصناعة الغناء كما يقول ابن خلدون في مقدمته هي تلحين الأشعار الموزونة، ويكون بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعة فيكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغمات بعضها إلى بعض على نسب متعارفة، فالمسألة مدروسة، فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات. هذا الغناء الذي فيه تقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، كل واحد يوقع في النفس توقيعا يكون قطعة نغمة تؤلف هذه النغمات بعضها إلى بعض ليخرج الصوت اللذيذ الذي تطرب له النفس، هذا الغناء لم يكن معروفا عند الصحابة قطعا، بمعنى أنه مستعملا يعني. متى عرفه الصحابة؟ لما دخلوا بلاد فارس والروم. طيب، هذا الغناء يختلف عن الحداء والنصب قطعا، لأن غناء العرب لا يسير وفق الإلحان والإيقاعات الموسيقية الموزونة المتكلفة، ولم تكن العرب تعرف الغناء بهذه الطريقة، وإنما دخل عليها متأخرا في أوائل عصر بني أمية. وأول من أدخل الألحان على غناء العرب هو سعيد بن مسجح، وذلك أنه مر بالفرس وهم يبنون العمال من بلاد فارس الذين بقوا في المدينة بعد هزيمتهم وجلبهم، جلب بعض العمال فاستعين بهم في بناء المسجد الحرام في عهد عبد الله بن الزبير، وهؤلاء مأخوذين من الفتوحات، من معارك الفتوحات. فسمع سعيد بن مسجح غناءهم بالفارسية فقلبه في شعر عربي، ثم رحل إلى الشام فأخذ ألحان الروم، وانقلب إلى فارس فأخذ غناء كثيرا وتعلم الضرب، ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم وألقى منها ما استقبحه، وكان أول من فعل ذلك وتبعه الناس بعده. نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري. قال أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني: والنغم التي هي موجودة في نغم غناء الفرس والروم خارج عن غناء العرب. وغنى يعني سعيد المذكور على هذا المذهب، فكان أول من أثبت ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد. قال الشاطبي: العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى من الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى. فإذا علم الموسيقى لم يكن عند العرب أصلا، ولا عرفه الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، ولا استعملوه عمليا بالتأكيد. قال الشاطبي عن غناء العرب: فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي. ترى هذا الضابط هذا مهم جدا. غناء العرب الذي منه غناء الصحابة لم يكن فيه إلذاذ ولا اضطراب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط، يعني عند سماع ينشط، كما كان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. كتاب الاعتصام للشاطبي. يعني إذا أردنا أن نقرب المسألة للذهن قليلا، فنتخيل أن الصحابة أو لما خرج النساء، لما خرج الولدان الجواري والولدان ينشدون في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هل تتخيل أن هؤلاء لما أنشدوا في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام أنشدوها بمقام حجاز ولا عجم ولا سيكا ولا صبا طالعا؟ هل كان يعني هل تتخيل أنهم كانوا يقولون طلع البدر علينا بهذه الكيفية من المقامات الغنائية التي تلحن بها القصيدة اليوم؟ الجواب قطعا لا. ليش؟ لأن صنعة الغناء لم تكن معروفة عند العرب أصلا ولا استعملها الصحابة. إذا الواحد لحن شعرا تلقائي من السجية، إيش ما طلع يطلع، ما في، ما عندهم تقسيمات وتنويعات ونغمات وتؤلف صوتا لذيذا في النفس، هذا ما كان وارد. والشاطبي ذكر الضابط المهم، قضية التلذذ والتطريب. ولذلك استنكر العلماء على من ألحق هذا النوع من الغناء بالحداء والنصب لما بينهما من الفرق الكبير. فلما كتب بعض فقهاء الحنابلة رسالة في بيان جواز الغناء، واستدل على ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحداء وسماعه لغناء الجواري الصغيرات، رد عليه الإمام بن قدامة قائلا: استدلاله على مدح الغناء بذكر الحداء استدلال من لا يفرق بين الحداء والغناء، ولا يفرق بين قول الشعر على أي صفة كان، ومن هذه حاله لا يصلح للفتية. إذن ابن قدامة يقول لذاك المؤلف: أنت ما تصلح مفتي. قال: فإن المفتي ينبغي أن يكون عالما باللسان، لسان العرب ولغتهم مما يفتي فيه، وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مفتن لا يفرق بين السماع والاستماع، ولا بين الغناء والحداء، ولا بين حكم الصغير والكبير، زي طبقات الحنابلة. قال ابن القيم رحمه الله: الغناء المعتاد بينه وبين غناء الأعراب المرخص فيه كما بين المسكر والشراب الحلال، وكما بين الميتة والمذكاة، انتهى. ولذلك لا يصح قياس أحدهما على الآخر في الجواز، ففرق بين غناء على السليقة والطبيعة، وبين غناء وفق ألحان متكلفة ملتزمة بصنعة الغناء ومقاماتها.